فهذا الحديث الذي معنا كما ذكرت من حيث الإسناد فيه ضعف، ولكن المتن قد جاءت نصوص تؤيد هذا المعنى الذي جاء في هذا المتن. نعم، نأتي إلى الحديث الآخر. نعم، باب الرجل يتبوأ لبوله. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا أبو التياح قال حدثني شيخ قال لما قدم عبد الله بن عباس البصرة فكان يحدث عن أبي موسى فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء فكتب إليه أبو موسى إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأرادني يبول فأتى دمثا في أصل جدار فبال ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله. نعم، أحسنت. قال أبو داود باب رجل يتبوأ لبوله. قال حدثنا موسى بن إسماعيل، وموسى بن إسماعيل هو أبو سلمة التبوذكي، وهو ثقة مشهور. وكيف عرفنا ثقة؟ كما ذكرت بالرجوع إلى كتب الرجال، فهو ثقة مشهور. قال حدثنا حماد، طبعا عندنا أكثر من واحد اسمه حماد، وبالذات حماد بن زيد وبن سلمة، وكثيرا ما يشتبهان. ولكن عندما الإنسان يكثر من الرجوع إلى كتب الحديث وكتب الرجال يستطيع أن يميز بين حماد بن سلمة وبن زيد. بالنسبة لموسى بن إسماعيل إذا روى عن حماد بن سلمة أطلقه، قال حدثنا حماد، وأغلب روايته عن حماد بن سلمة، أغلب روايته عن حماد بن سلمة. فحماد هذا هو بن سلمة، حماد هذا هو بن سلمة. وحماد بن سلمة ابن دينار البصري ثقة جليل، إمام، وقد تكلم في شيء من حفظه، له بعض الأوهام وحديث على ثلاثة أقسام، ليس هذا موطن ذكر هذا التفصيل، ولكن هو في الجملة ثقة، وبالذات فيما رواه عن ثابت البناني وعن حميد الطويل. فحماد بن سلمة بن دينار ثقة جليل، خرج له الجماعة. طبعا اختلف هل البخاري خرج له موصولا ولا تعليقا، وراجح أنه خرج موصولا، وإن كان البخاري قال وقال فلان حدثنا حماد أو عن حماد وفلان شيخة، فراجح أنه خرج له موصولا وليس تعليقا، هذا هو الراجح. نعم، ولكن ما أكثر عن البخاري، الظاهر خرج له بس حديثين فقط في موضعين لا غير، أكثر عن الإمام مسلم وبقية أصحاب السنن. نعم، وتوفي عام 67 و100، وهو من كبار الثامنة، توفي عام 67 و100، وهو من كبار الثامنة أو السابعة الشك من عندي. قال أخبرنا أبو التياح وهو يزيد بن حميد الضبعي البصري، وهو ثقة ثبت، خرج له الجماعة كما قلت، يرجع له في كتب الرجال ويجد التوثيق. قال حدثني شيخ، هذا الشيخ ما بين لنا من هو حتى نعرف أنه ثقة ولا ضعيف، ما بين لنا من هو، قال شيخ. قال لما قدم عبد الله بن العباس البصري فكان يحدث عن أبي موسى، ابن عباس لا شك أنه صحابي وهو عن أبي موسى، قال فكتب عبد الله لأبي موسى يسأله عن أشياء، فكتب إليه أبو موسى، كتب له عبد الله بن عباس، فكتب إليه أبو موسى جوابا لهذا السؤال أبو موسى الأشعري وهو عبد الله بن قيس الحضرمي رضي الله عنه، إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا، ويقال دمثا، في أصل جدار فبال ثم قال صلى الله عليه وسلم نعم إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا. نعم، نأتي لما يتعلق بالحكم على هذا الحديث. كما لاحظتم عندما تكلمنا على رجال هذا الحديث، رجال كلهم معروفين وثقات ما عدا هذا الشيخ الذي لم ندري من هو، فبالتالي لماذا يحكم على هذا الحديث بهذا الإسناد؟ لماذا يحكم عليه يا محسن؟ أنت درست الحديث الصحيح، لماذا يحكم على هذا الحديث في رجل لم يسمى ما ندري عنه؟ ايش تقول يا محسن؟ ما درست عند الحديث الصحيح. إذن بماذا يحكم هذا الرجل لم يسمى؟ نعم يا ناصر. وين ناصر؟ ولا موجود؟ نعم. بماذا يحكم عليه هذا الحديث في رجل لم يسمى؟ بماذا يحكم عليه؟ كيف؟ نعم ما اتصل اسناده. واذا كان رجل لم يسمى اليس ان الحديث حتى يكون صحيح لا بد ان يسمى كل رجاله؟ فهذا الرجل الذي لم يسمى نعم مبهم. وبالتالي بماذا يحكم على هذا الاسناد؟ انه ضعيف. يحكم على هذا الاسناد بانه اسناد ضعيف من اجل هذا الرجل الذي لم يسمى، لان ما ندري هل هو ثقه ولا ضعيف. ما ندري عنه، ما ندري انه ثقه ولا ضعيف. حتى يكون الاسناد صحيح لابد رجال ثقات، وحتى يكون الاسناد حسن ايضا يكون معروفين ويكون منهم من هو صدوق او اكثر فيكون حسن. ولكن هنا في هذا الرجل الذي لم يسمى فيكون الحديث ضعيف. لكن لا شك ان الانسان اذا اراد ان يبول فلا بد ان يعني يختار مكان لا يكون صلب حتى لا يرتد عليه البول، بل يختار مكان لين حتى البول يمشي ويذهب في هذا المكان اللين ولا يرتد عليه. نعم. وقال الذي بعده، الباب اللي بعده، باب ما يقول الرجل اذا دخل الخلاء. حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا حماد بن زيد وعبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال عن حماد قال اللهم إني أعوذ بك، وقال عن عبد الوارث قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال أبو داود نعم حدثنا مسدد بن مسرهد، وتقدم لنا أنه ثقة ثبت. قال حدثنا حماد بن زيد وهو الأزدي الجهضمي مولاهم البصري، وهو أبو إسماعيل إمام جليل توفي عام 79 و100، وهو ثقة ثبت خرج له الجماعة. وعبد الوارث مسدد روى هذا الحديث عن شيخين، عن حماد بن زيد وعبد الوارث. عبد الوارث هو بن سعيد التنوري البصري وهو ثقة ثبت. ويلاحظ كثرة رواية أبي داود عن أهل البصرة لأنه كان بصريا، لأن أبو داود كان بصريا. نعم. وعبد الوارث هو بن سعيد التنوري البصري وهو ثقة ثبت توفي عام 80 و100 خرج له الجماعة. عن عبد العزيز بن صهيب وهو البناني البصري وهو أيضا ثقة مشهور خرج له الجماعة من الطبقة الرابعة. عن أنس بن مالك الصحابي الجليل رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال عن حماد قال اللهم إني أعوذ بك، وقال عن عبد الوارث أعوذ بالله من الخبث والخبائث. أراد أبو داود أن يبين رواية حماد ورواية عبد الوارث لأن مسدد قد رواه عن هذين الشيخين، ورواية حماد فيها بعض الاختلاف عن رواية عبد الوارث، وهذا الاختلاف لا يؤثر، المعنى واحد، لكن من باب يعني بيان رواية كل راوي. نعم. قال عبد الوارث أعوذ بالله من الخبث والخبائث. نعم. هذا الإسناد كما تلاحظون رجال كلهم ثقات، وأيضا هو إسناد متصل، هو أيضا إسناد متصل. لماذا يحكم عليه يا ماجد هذا الحديث؟ رجال كلهم ثقات إسناد متصل. نعم أحسن، يحكم عليه بأنه صحيح، هذا إسناد صحيح، وهو مخرج في البخاري ومسلم، هو مخرج في البخاري ومسلم، وأيضا بالإضافة إلى كتب السنن، بالإضافة إلى كتب السنة فهو حديث صحيح. وهذا الحديث يفيد أن السنة للإنسان إذا أراد أن يدخل إلى الخلاء أن يقول اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ومعنى إذا دخل يعني إذا أراد أن يدخل كما جاء في رواية أخرى. نعم. والخبث والخبائث هم ذكران الشياطين وإناثهم، ذكران الشياطين وإناثهم. و كما تقدمنا وكما سوف يأتينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث زيد بن أرقم أن هذه الحشوش محتضرة، الحشوش محل قضاء الحاجة، ومحتضرة تحضرها الشياطين، تحضرها الشياطين. فيشرع للإنسان إذا جاء إلى هذا المكان أن يستعيذ بالله من الشياطين، ذكرانهم وإناثهم. وأحيانا يقع التلبس، تلبس الجن بالإنس في الحمام، عندما يدخل الإنسان ولا يستعيد حمك الله ولا يستعيد يتلبس في الشيطان، عافانا الله وإياكم من ذلك. أحيانا يقع هذا، فيمر الإنسان أن يستعيد قبل أن يدخل. نعم. عن ابن عمرو يعني السدوسي قال أخبرنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز هو ابن صهيب عن أنس بهذا الحديث قال اللهم إني أعوذ بك، وقال شعبة مرة أعوذ بالله، وقال وهيب عن عبد العزيز فليتعوذ بالله. ثم الحديث اللي بعده. نعم. حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. نعم. إلا في حديث، في حديث رواه المعمري وغيره ضعيف، زيادة التسمية ضعيفة، زيادة التسمية ضعيفة، وإنما ثابت في الصحيحين كما تقدم أعوذ أو اللهم إني أعوذ. وأما زيادة التسمية بعض صححها على شرط مسلم كما ذكر ذلك العين وغيره في شرح البخاري، والصواب أن زيادة بسم الله شاذة، وإنما الصواب أعوذ أو اللهم إني أعوذ بك. نعم. قال حدثنا الحسن بن عمرو يعني السدوسي، والحسن بن عمرو هذا ثقة، الحسن بن عمرو السدوسي هذا ثقة. قال حدثنا وكيع بن الجراح أبو آسي أبو سفيان الكوفي وهو إمام جليل، توفي في عام 97 ومئة وقيل 96 ومئة، خرج له الجماعة وهو من كبار أهل العلم في زمانه. عن شعبة هو ابن الحجاج من الورد العتك الواسط أبو بسطام وهو أيضا من كبار الأئمة، مر علينا مرارا فيما سبق. عن عبد العزيز وهو بن صهيب تقدم أنه البناني البصري ثقة، ثقة مشهور. عن أنس بهذا الحديث، هذا طبعا إسناد آخر للحديث السابق، وكلما تعددت الأسانيد كلما قوي الحديث أكثر وأكبر. نعم. عن أنس بهذا الحديث قال اللهم إني أعوذ بك، وقال شعبة. نعم، في رواية شعبة وقال شعبة، وقال مرة، أي أن عبد العزيز بن صهيب مرة قال اللهم إني أعوذ بك، ومرة قال أعوذ بالله. وقال وهيب الباهلي وهو ثقة ثابت عن عبد العزيز أي بن صهيب فليتعوذ بالله. نعم. فالإنسان إذا قال اللهم إني أعوذ بك أو أعوذ بك، المعنى واحد، وكلاهما قد جاءت به أو واية. نعم. هذا الحديث كما تلاحظون رجال كلهم ثقات كما تقدم قبل قليل، وإسناد متصل، وبالتالي بماذا يحكم عليه يا أبو عبد الله؟ نعم أحسن، يحكم عليه بأنه صحيح، إسناد صحيح، ورجال كلهم ثقات، وتقدم الحديث أصلا في البخاري ومسلم. نعم. قال أيضا أبو داود حدثنا عمرو بن مرزوق، وعمرو بن مرزوق أيضا ثقة، قال أخبرنا شعبة تقدم عن قتادة وهو بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري، وهو ثقة حافظ ثبت، وتقدم لنا فيما سبق في درس الترمذي، وحتى هذا الحديث تقدم لنا في درس الترمذي، درس أقصد العلل الكبير. وقتادة في عام 17 ومئة وقد خرج له الجماعة. عن النضر بن أنس وهو ابن مالك وهو ثقة بالاتفاق، خرج له الجماعة. عن زيد بن أرقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذه الحشوش محتضرة، أي تحضرها الجن، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. نعم. هذا الحديث كما تقدم لنا وقع فيه اختلاف على قتادة، فبعضهم قال قتادة عن النضر بن أنس، عن زيد بن أرقم كما في رواية شعبة، وقد تابعه معمر ولكن خالفه في راوي الحديث فقال عن النضر بن أنس عن أنس. نعم. وأيضا جاء في رواية عن سعيد بن أبي عروبة أنه وافق شعبة، وجاء في أكثر روايات عن سعيد بن أبي عروبة وهي رواية أبان عن قتادة عن القاسم. نعم. وليس القاسم بن عوف، وليس النضر بن أنس. نعم. فورجعت إما أن يكون لقتادة شيخان كما ذهب إلى هذا البخاري، وإما أن يكون له شيخ واحد وهو النضر بن أنس، واحد منهم، إما أن يكون له شيخان كما ذهب إلى هذا البخاري، أو له شيخ واحد في هذا الحديث وهو النضر بن أنس، وهو الأرجح. الأرجح أنه نعم النضر بن أنس، هذا هو الأرجح. نعم. فالراجح أنه النضر بن أنس. فهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات، وظاهره الاتصال، فبماذا يحكم على هذا الحديث؟ نعم، بماذا نحكم على هذا الحديث؟ نعم، أحسنت، يحكم عليه بأنه إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات. ولعل يقف عند هنا، هذه ستة حديث قرأناها فيها الصحيح وهي أربعة حديث، وفيها الحسن وهو الحديث الأول الذي من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة، وفيها حديثان ضعيفان وهو الحديث الذي جاء من طريق أبي المليح عن شيخ عن ابن عباس، هذا فيه رجل الذي لم يسمى. نعم. وفيها حديث آخر ضعيف هو الحديث الثاني اللي قرأناه، وهو الذي فيه إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفير عن أبي الزبير عن جابر. قلت أن هذا الإسناد فيه ضعف، فعندنا عفوا ثلاثة حديث صحيحة، وعندنا حديث حسن، وعندنا حديثان ضعيفان. نعم. فهذه أمثلة على الحديث الصحيح وعلى الحديث أيضا الحسن وعلى الحديث أيضا الضعيف. وكما ذكرت لعل الأخوان يقرؤون أكثر وأكبر في كتب الحديث حتى يسهل عليهم هذا الشيء، ولعل يجيب على بعض الأسئلة. هذا يسأل عن أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجل يصلي وهو مس بالإزارة فأمر بالوضوء. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف ولا يصح. نعم. وهذا سأل يسأل عن كتاب العلل الكبير الكبير التمري، يقول بحث عنه فلم أجده، موجود إن شاء الله وهو قريب. نعم. يقول كيف حكمنا على الحديث أو على حديث الطهور شطو الإيمان والحمد لله تملأ الميزان بأنه حديث صحيح وهو منقطع، يعني بذلك الحديث الذي تكلمت عليه قبل أمس وهو ما جاء من حديث يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن أبي مالك الأشعري، فهذا الحديث لا شك أنه صحيح، لأن قلنا الذي بين أبي مالك الأشعري وبين أبو سلام وأبو مالك الأشعري بينه عبد الرحمن بن غنم وهو ثقة جليل، فبالتالي كان الإسناد صحيح، بالتالي أصبح الحديث صحيح، لأن إذا علم الساقط بينهما وهو ثقة فيكون الحديث صحيح، فحكمنا عليه بهذا. هذا يسأل يقول حديث الذي يرويه التابعي، يعني من كلامه، لا يسنده إلى صحابي ولا إلى رسول صلى الله عليه وسلم، وإنما من كلامه، ومثله لا يقال بالرأي، مثله لا اجتهاد فيه، هل يعتبر هذا مرسل؟ لأنكم تعلمون أن الصحابي إذا قال كلاما من قبل نفسه لم يسنده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يكون مجال للاجتهاد والرأي فيه، هذا يعتبر له حكم الرفع، هذا يعتبر له حكم الرفع، هذا يكون له حكم الرفع. نعم. يعني مثال على هذا كما تقدم الأحاديث التي تخبر عن فضل معين، إن من فعل هذا يعطي من الثواب كذا وكذا، يعني كما قلنا في حديث أبي سعيد الخدري أن من قرأ سورة الكهف فالله له نور ما بين الجمعتين أو نحو ذلك. هذا ما يمكن لأبو سعيد أن يقول من قبل نفسه، فهذا له حكم الرفض. نعم، أو الإخبار عن شيء سوف يقع في المستقبل فهذا أيضا له حكم الرفض، لا يقال من قبل الرأي. أو يقول الصحابي أحل لنا وحرم علينا كما تقدم في حديث ابن عمر أحل لنا ميتتان ودمان، هذا ما يكون من قبل الرأي والاجتهاد، هذا له حكم الرفع. وينبغي عدم التوسع، ينبغي عدم التوسع في هذا، يعني بعض أهل العلم إذا رأوا شيء ما أسند الصحابي للرسول عليه الصلاة والسلام يعني وفيه بيان حكم مسألة أو نحو ذلك قال له حكم الرفع، لا، الصحابي له الحق أن يجتهد كما أن تجتهد، بل هو أولى ولا شك، الصحابي أعلم منك وشاهد التنزيل وشاهد الوحي فهو أولى بالاجتهاد منك وأعلم وأفضل. نعم، فلا ينبغي الاجتهاد، لا ينبغي التوسع في مثل هذا. نعم، إلا يعني مثلا كما تقدم، ومن ذلك في أمور في العقيدة، يعني كما قال ابن عباس ثبت عنه أنه قال الكرسي موضع القدمين أي قدمي الرب عز وجل. ما يمكن أن ابن عباس يأخذ هذا من الإسرائيليات ويثبت عقيدة لله جل وعلا بكلام أهل الكتاب الذين حرفوا وغيروا وبدلوا. لا شك الرسول عليه الصلاة والسلام قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، كما في البخاري من حديث أبي كبشة عن عبد الله بن عمرو بن العاص. ولكن ليس معنى هذا أن الصحابة أو من أتى من بعد محدثهم بالأكاذيب والترهات التي تخالف النصوص الشرعية، لا، وإنما المقصود الأشياء التي لا تخالف الشرع أو موافقة للشرع، ولكن كانت موافقة للشرع فيستغنى بالشرع عنها، ولكن هذا زيادة، ولكن هذا زيادة أو شيء لا يخالفه الشرع. نعم، ولا يتعلق بعقيدة أو حلال وحرام. نعم، وإنما يعني بعض ما يتعلق بالأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام أو بعض قصص الصالحين. نعم، فمثل هذا نعم يروى عن أهل الكتاب، فهذا يكون له حكم الرفع كما ذكرت قبل قليل. التابعي عندما أيضا الشيء لا يسنده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولا إلى صحابي ولا يكون فيه مجال الاجتهاد، هل يقال أن هذا الحديث مرسل له حكم، عفوا، هل يقال أن له حكم المرسل؟ طبعا المرسل كما تعلمون قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المرسل. فعندما التابعي يقول شيء ليس فيه مجال الاجتهاد فهل هذا يلحق من المرسل ويكون له حكم المرسل؟ هذا فيه خلاف، هناك من أهل العلم من قال بهذا، هناك من أهل العلم ممن قال بهذا الشيء. وفائدة هذا الخلاف إذا كان له حكم المرسل، لا شك في فرق بين أن يكون خبر له حكم المرسل وبين أن يكون هذا الكلام هو مقطوع كلام التابعي. فالخبر له حكم المرسل وإن كان ضعيف ولكن أقوى في الاستدلال من كلام التابعي الذي هو من إنشائه، لا شك أنه أقوى، فهذا فائدة الخلاف. هذا يسأل يقول هل يعد ذكر ابن حبان وابن خزيمة الحديث في صحيحيهما تصحيحا مطلقا؟ نعم، ما الحديث الذي يذكره ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما يعتبر صحيح عندهما إلا إذا استثنيا. طبعا ابن حبان ما يعرف أنه يستثني، لكن ابن خزيمة يستثني، يقول ابن خزيمة إن صح الخبر، كما قال عن الحديث اللي رواه من طريق علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن عن رمضان أن الفريضة فيه عن 70 فريضة والنافلة عن فريضة، وأن أوله رحمة وأوسطه أوله نعم رحمة وأوسطه كذا وآخره عتق من النار أو مغفرة ونحو ذلك، حديث طويل. هذا الحديث منكر، قال طبعا ابن خزيمة إن صح الخبر، قال إن صح الخبر، تحرفت عند صاحب الترغيب والترهيب، تحرفت في طبع من طبعات كتاب الترغيب والترهيب المنذري وصح الخبر، قال ابن خزيمة وصح الخبر، لا، ابن خزيمة قال إن صح الخبر، هو حديث منكر كما قال ابو حاتم الرازي. نعم، وهذا سائل يسأل ماذا يعني الترمذي رحمه الله بقوله غريب، يعني أن هذا الحديث ضعيف، هو غريب من حيث الإسناد وهو ضعيف، إلا إذا قال حسن صحيح غريب يعني هذا ثابت عنده، وأما إذا قال حسن غريب هذا غالبا أنه يكون فيه ضعف غالبا. والتحسين عند الترمذي ليس التحسين الذي اصطلح عليه وهو رواية الثقة الذي خف ضبطه، لا، التحسين عند الترمذي هو غالبا أن فيه ضعف ولا فيه علة. وأما الحديث المجود اللي يقول أن غريب ولا يقرن بشيء فهذا غالبا ضعيف عند الترمذي، بل شديد الضعف، بل شديد الضعف. هذا يسأل يقول من أكثر من رواه ثابت البناني وقتادة عن أنس؟ كلاهما قد روي عنه وأكثر عنه، كلاهما قد روي وأكثر عنه. وممكن أنك ترجع إلى التحفة وأطراف المسند وكتاب من حجر الآخر حتى يعني تعرف عدد كل من روى. نعم، هذا يسأل يقول عندنا تصحيح الحديث، هل يقال إسناد ثقات أو الحديث صحيح أو سنده صحيح؟ وما رأيك بقول الهيثم رجال رجال الصحيح؟ طبعا رجال رجال الصحيح هذا لا يعتبر تصحيح، لأن رجال رجال الصحيح لا شك أن أغلب رجال الصحيح يعني البخاري ومسلم أغلبهم ثقات، لكن فيهم من فيه ضعف، فيهم من هو فيه ضعف. وإذا لماذا روى عنهم البخاري ومسلم؟ روي عنهم ما صح من أحاديثهم، روي عنهم ما صح من أحاديثهم كما تقدمنا في الدروس الماضية. نعم، فقد يكون هذا الراوي من رجال الصحيح وفيه ضعف، مثل السيد الجمال روال البخاري مقرونا، ومثل نعيم بن حماد الخزاعي فيه ضعف، وهكذا. نعم، فطبعا السيد الجمال روال البخاري حديث واحد مقرون. نعم، فقد يكون رجال الصحيح وفيه ضعف. كذلك إذا لو كانوا ثقات لا يلزم أن يكون إسناد متصل وليس فيه شذوذ ولا علة، فإذا رجال ثقات أو رجال الصحيح هذا لا يكفي في تصحيح الخبر، لكن لا شك هذا تقوية نوعا ما، تقوية نوعا ما. وأما أن يقال عن الخبر الصحيح إسناد ثقات فقط، لا، إذا صح الخبر عندك قل عن إسناد صحيح، قل عن إسناد صحيح. وإذا كان الإنسان عنده تمكن ممكن أن يقول عن الحديث صحيح، لأن إذا قال عن هذا الحديث صحيح هذا تصحيح للسند والمتن، هذا تصحيح للسند والمتن، هذا تصحيح للسند والمتن. وإن كان الغالب أن أهل العلم الحديث قالوا عن خبر ما أسناد صحيح يعني تصحيح أيضا للسند والمتن جميعا، لكن أحيانا يقال أن أسناد صحيح تصحيح للإسناد فقط. نعم، وإذا تمكن الإنسان ممكن يقول هذا حديث صحيح على حسب توفر طبعا الشروط. هذا يقول أن علي بن المديني يقول ربما لم يتبين لي علة حديث إلا بعد 40 سنة، فكيف يكون هذا؟ هذا الخبر، هذا الكلام عن علي بن المديني أنا لا أعرفه، وقد يكون كما ذكر السائل قد يكون قال ابن المديني يبدو أن السائل وقف عليه. المهم أحيانا الإنسان ما يتبين لعلة الخبر إلا بعد مدة من الزمن، أحيانا وإن كان قد بلغ مرحلة عالية في العلم بالحديث كعلي بن المديني أحيانا ما يتبين الخبر إلا بعد مدة من الزمان، هذا شيء يعني موجود. هذا سائل يسأل يقول نرجو التفصيل في مسألة حكم كشف الوجه للمرأة لغير محارمها، ورد على من استدل بالجواز بأدلة غير صحيحة أو صحيحة ولكنها غير صحيحة. هذا السؤال يعني يحتاج إلى وقت في الكلام عليه، يحتاج إلى بعض الوقت في الكلام عليه. فأقول الصحيح أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها، لا يجيب باختصار، يجب على المرأة أن تستر وجهها، ولا دل على هذا من القرآن ومن السنة النبوية. أما من القرآن الكريم فالله جل وعلا قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقد فسر ابن عباس فيما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وإن كان هذا منقطع ولكن هذه السلسلة فيها قوة وليس هذا مجال التفصيل. فسر ابن عباس الأدنى بأنه فجع عينا واحدة، وثبت بإسناد صحيح من طريق ابن سيرين عن عبيد السلماني أنه فسر عبيد السلمان الإذنابي أنه أخرج عينا واحدة أيضا. وقد قال عز وجل أيضا وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذه الآية وإن كان سياقها في نساء الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنها عامة، وذلك أن الله عز وجل قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فإذا كان نساء الرسول عليه الصلاة والسلام الواجب على الصحابة إذا سألوهن أن يسألونهن من وراء حجاب من أجل طهارة قلوب الصحابة ومن أجل تطهير أيضا قلوب نساء الرسول عليه الصلاة والسلام وطهارة قلوب نساء الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا ما بالك بمن أتى من بعدهم الذين هم بالنسبة للرجال ليسوا مثل الصحابة وبالنسبة للنساء ليسوا مثل زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. فذكر العلة هذا يفيد أيضا أن هذه العلة إذا وجدت في غيرهم أنه أيضا هذا الحكم موجود لهم، الحكم يدوم مع علته وجودا وعدما، وتطهير القلوب هذه العلة موجودة في من أتى من بعد الصحابة والنساء بعد نساء الرسول عليه الصلاة والسلام من باب أولى. ولذلك كما تقدم في الآية السابقة يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. نعم. وقال عز وجل ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فإذا كان ربنا عز وجل نهى المرأة أن تضرب برجلها لئلا تعلم الزينة المخفية وهي الخلخال لئلا يسمع له صوت فينفتن الرجال، فكيف بالوجه الذي هو أعظم؟ ما في شك الوجه أعظم. وهذا إما يقال نص أو من باب قياس الأولى. وقد ذكر الإمام الشافعي في كتاب الرسالة أن هناك من يسمي مثل هذا نص وهناك من يسمي قياس من باب الأولى. يعني عندما قال ربنا عز وجل فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما هذا يفيد تحريم الضرب من باب أولى، هذا نص في الحقيقة. وإذا سميت قياس من باب الأولى فهو حجة أيضا، فهو حجة وهذا مثله. فإذا كان الخلخال تنهى المرأة عن تضرب برجلها لئلا ينفتن الرجال، إذن الوجه من باب أولى، كشفه يؤدي إلى فتنة الرجال. نعم. ومن ذلك أيضا ما جاء في السنن عند صحاح الترمذي وصحاح ابن حبان في حديث ابن عمر جاء في حديث سلمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أزوة المؤمن إذا أنصاف في ساقيه. قالت سلمة والنساء يا رسول الله؟ قال توخيه شبرا، يعني بعد نصف الساق. قالت إذا تنكشف أقدامهن؟ قال توخيه ذراعا ولا تزيد على ذلك. قال أبو عمر بن عبد البر وأبو بكر البيهقي قال على عند هذا الحديث، ابن عبد البر في التمهيد والبيهقي في السنن الكبرى قال عند هذا الحديث أن هذا الحديث فيه دليل على أن قدم المرأة عورة. طبعا ابن عبد البر قال في الصلاة، وفي الصلاة وغير الصلاة، يعني المقصود أن هذا الحديث لم يأتي في الصلاة، لكن أراد ابن عبد البر أن يستدل به على هذه القضية وهي شاملة أيضا غير الصلاة. فهذا الحديث يفيد أن قدم المرأة عورة، فإذا كان قدم المرأة عورة من باب أولى الوجه عورة. الآن أنت لو أنا واحدا من الناس قال لزوجته غطي قدميك ولا تخرجين وأنت كاشفة عن قدميك والوجه اكشفي، هذا تقول عنه متناقض. تعالى الله الحكيم الخبير العلي العظيم سبحانه وتعالى. فهذا كما تقدم هذا نص، هذا نص عندما ينهى الله عز وجل عن شيء من باب أولى إن كان شيء آخر أعظم من عندنا ينهى عنه. نعم. فكيف ربنا عز وجل يبيح كشف الوجه ويأمر المرأة بأن تستر قدميها؟ وفي أيضا أدلة أخرى على أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها، وكما قال ابن مسعود أن المرأة عورة، جاء موقوفا جاء موقوفا وراجع أنه موقوف. المرأة عورة دلت على هذا كما تقدم النصوص السابقة التي ذكرت بعضها أو ذكرتها. نعم. ويعني بعض أهل العلم يستدل بأدلة إما أن تكون صحيحة وليست بصريحة أو صريحة وليست بصحيحة. أما الصحيح الذي ليس بصريح فهو حديث جاء جابر قامت اللي في الصحيح قامت المرأة سفعاء الخدين، فقال إذا كانت المرأة كاشفة أولا الذي يستدل بهذا لا بد أن يثبت أن هذا قبل نزول الحجاب، لا عفوا الذي يستدل بهذا لا بد أن يثبت أن هذا بعد نزول الحجاب، وليس في الحديث دليل أنه قبله ولا بعده، إذا ما فيه دليل. ثم أن السفعة كما قال ابن الأثير عبارة عن شحوب يكون في الوجه، والشحوب يكون هذا غالبا للشخص الكبير، والقواعد هذه المرأة غالبا أنها كبيرة من قواعد النساء، والله عز وجل قال والقواعد من النساء اللاتي لا يرجن نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، فهذه المرأة لقب أنها قاعد. نعم، فهذا ما في دليل. نعم، حديث آخر صحيح وليس بصريح هو حديث طبعا ابن عباس أن جاءت امرأة من خثعم، حديث بالصحيحين، جاءت امرأة من خثعم وكانت امرأة وضيئة كما في رواية شعبة بن أبي حمزة عن الزهري، كانت امرأة وضيئة، فأخذ الفضل من العباس أنظر إليها، فأداوى الرسول عليه الصلاة والسلام وجه الفضل من العباس. نعم، هذا الحديث ليس بصريح. لماذا؟ أولا ليس في هذا الحديث بأنها كانت كاشفة عن وجهها، امرأة قال وضيئة، والوضاء قد يستدل عليها بشيء آخر، والإنسان كثيرا ما ينفتن بقوام المرأة وبشكلها الخارجي، وإن كانت يعني لابسة العباءة أو الملاءة أو الجلباب. نعم، فليس فيه بأن كاشف عن وجهها. ثم كذلك أيضا لو كانت كاشفة عن وجهها وفتنت الفضل بن العباس ومع أنه كان بجنب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الإنسان إذا كان مع أهل الصلاح والخير يكون أبعد عن الفتنة، يكون أبعد عن الفتنة، فكيف هو رديف الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك عندما دار شقة أخذ ينظر من الشق الآخر. فلو كانت كاشفة عن وجهها كان أمرها الرسول عليه الصلاة والسلام بأن تستر وجهها. لماذا؟ لأن أصبحت الآن تفتن الرجال، وحتى من يقول بأن المرأة يجوز لها أن تكشف عن وجهها يقول إذا فتنت الرجال يجب عليها أن تستر وجهها. وماذا بعد فتنة الفضل بن العباس وهو رديف الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني الفضل انفتن مع أنه كان رديف الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني الرسول عليه الصلاة والسلام وين يعني هيبته ومكانته عليه الصلاة والسلام، الصحابة ما كانوا يحدون النظر إليه عليه الصلاة والسلام هيبة له، ومع ذلك الفضل انفتن. فما يمكن الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يمكن طبعا ليس من عندي، بالنصوص لمقاصد الشريعة ودلالة النصوص وعموم النصوص، هذه أصبحت المرأة فاتنة، ما يترك تفتن الرجال. فإذا كان الفضل وهو من هو الفضل بن العباس وعند الرسول حضرة الرسول عليه الصلاة والسلام انفتن فيها قد ينظر إليها. وأيضا جاء في رواية بأن العباس أبوه كان موجود ومع ذلك أخذ ينظر، وجاء في عند الترمذي هذا الحديث جاء من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم الفضل، يعني أيضا أبو الفضل وكبار الصحابة ابن عم الفضل علي كان موجود، وقبل ذلك وبعد الرسول عليه الصلاة والسلام كان موجود، ومع ذلك الفضل انفتن فيها. فلو كانت كاشفة كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان أمرها بأن تستر وجهها. إذن واحدة إذا انتهى سؤالها من الرسول ورجعت وينظر إليها الرجال وتفتنهم، والشرع أتى بسد الفتنة، الشرع حرم أشياء لأنها تؤدي إلى الفتنة، ليست فتنة تؤدي إلى الفتنة، والأدلة على هذا كثيرة استوفاها أهل العلم. نعم، فقد يقول قائل إذن بما أنها ساترة لوجهها ومع ذلك تفتن بقوامها وما شابه ذلك كان أمرها أن لا تخرج من البيت. فأقول لا شك أن يعني الشرع أتى بما يبعد الناس عن الفتنة ويسد أبواب الفتن، لكن بعض الناس قد ينفتن حتى بالصوت، وقد ينفتن حتى بالخيال قد ينفتن، فهل الشرع أيضا يمنع حتى الصوت؟ فالشرع لا شك أمرها بأن تستر جسمها ومن ذلك الوجه، والأرجح أنها ساترة الوجه كما تقدم. فخلص فعلت الذي يجب عليه، بقي الواجب على من؟ الواجب على من ينفتن بها أنه يبتعد عنها، هذا الواجب، وأنه لا يراها. وهذا الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام بالفضل، أدار وجهه إلى الشق الآخر. هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بالفضل، أدار وجهه إلى الشق الآخر. نعم. وأما الأدلة الصريحة التي ليست بصحيحة فطبعا ما رواه أبو داود والبيهقي وابن عدي، والبيهقي في الكبرى طبعا، وفي الآداب وابن مردوع كما ذكر السيوطي في الدور المنثور، كلهم من طريق الوليد بن مسلم. طبعا رواية ابن مردوع لم نقف عليها، لكن ذكرها السيوطي في الدور المنثور. وعند هؤلاء كل الحديث، كل أسانيد هؤلاء من طريق الوليد بن مسلم، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن خالد بن دويك، عن عائشة، أن المرء بلغة المحيض لا يصح أن يرى منها إلا وجهه وكفيها. نعم. فهذا الحديث معلول بسبعة علل ولا يصح أبدا. الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن، وسعيد بن بشير فيه ضعف ووصف بأنه منكر الحديث وله أوهام. ومن أوهامه هذا الحديث كما سوف يأتي. وقد تفوض بهذا عن قتادة، وقد خولف، سوف يأتي ذكر من خالفه، عن قتادة، وقتادة موصوف بالتدليس وقد عنعن، وخالد بن دغيك تفوض بهذا عن عائشة، وشرحت هذا فيما سبق. وسابعا لم يسمع خالد بن دغيك من عائشة كما قال أبو داود وأبو حاتم. فهذه سبعة علل كلها تعل الحديث. أما ما يتعلق بالمخالفة فروى هذا الحديث معمر وهشام الدستوائي، وكلاهما أوثق من سعيد بن بشير. روي هذا الحديث عن قتادة مرسلا، روي هذا الحديث عن قتادة مرسلا، فالصواب أن هذا مرسل. ومراسيل قتادة ضعيفة لأنه من صغار التابعين، مراسيل قتادة ضعيفة، فهذا الحديث حديث ضعيف ولا يصح. جاء طريق آخر عند البيهقي من حديث أسماء بنت عميس وهو أيضا لا يصح، وهو أيضا معلوم بعدة علل ولا يصح. وفي علة أخرى، علة ثانية في حديث عائشة رضي الله عنها، وقد ذكرها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهذه العلة تدل عليها الأدلة الأخرى، وهي كما ذكرت أن الصحابة ما كانوا يحدون النظر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هيبة له واحتراما له. فكيف تأتي أسماء وهي بثياب رقاق وتدخل على الرسول عليه الصلاة والسلام وهي كاشفة بثياب رقاق وكاشفة عن وجهها، عفوا، وهي غير ساترة يعني بشعرها، بما أنها يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تستر جميع الجسم ما عدا الوجه والكفين كما جاء في هذا الحديث الضعيف طبعا، فيعني هذا كاشفة أكثر. فكيف تدخل على الرسول عليه الصلاة والسلام وهي بهذه الصفة؟ وقد ثبت في الصحيح عندما شافها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي قادمة من بعيد ومعها أيضا علف لفرس الزبير، فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن تركب شفقة عليها، ورآها أنها الظاهر أنها يعني جاي من بعيد ومتعب وكذا، فأراد أن تركب ولكنها استحت وذهبت، استحت رضي الله عنها وذهبت. فكيف تدخل على الرسول عليه الصلاة والسلام بثياب رقاق؟ المهم العلل السابقة كافية في رد هذا الخبر. ولم يذكر الشيخ عبد العزيز رحمه الله وغيره لم يذكر هذه العلة في المتن إلا بعد العلل التي هي في السند وما أكثرها. فالراجح هو يجب على المرأة أن تستر وجهها، ولعل يقف عند هنا. نعم. الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلعلي قبل أن أبدأ بحديثي أتحدث عن شيء مضى في الدرس الماضي، وذلك أننا في الدرس الماضي في ليلة السبت قرأنا حديث من سنن أبي داود، وتكلمت على هذه الأحاديث، ومن ذلك الحديث الثاني الذي مضى علينا في سنن أبي داود، وهو من طريق إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير وعن جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد البراج انطلق حتى لا يراه أحد. نعم، هذا الحديث كما تقدم لنا أنه لا يصح وأن فيه ضعفا، وهذا من حيث الإسناد. وأما من حيث المتن فقد دلت الأحاديث الصحيحة على هذا الفعل من الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد قضاء الحاجة أبعد. نعم، ولكن المقصود أن هذا الإسناد فيه ضعف، وذلك أنه من رواية إسماعيل بن عبد الملك وفيه ضعف، وقد رواه عن أبو الزبير عن جابر. نعم، وقال لي بعض الإخوان بعد أن انتهينا من الدرس، قال: لماذا لا يعلم بعنعنة أبي الزبير؟ فأقول أن عنعنة أبي الزبير محمولة على السماع والاتصال، عنعنة أبي الزبير عن جابر محمولة على السماع والاتصال، وذلك لأمور: أولا أن أبا الزبير لم يكن مكثرا من التدليس، لم يكن مكثرا من التدليس، نعم، ولذلك لم يصفه كبار الحفاظ بالتدليس، وإنما بعض الحفاظ هم الذين وصفوه بذلك. نعم، والأمر الثاني أن أبا الزبير معروف برواية عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وكما ثبت عن عطاء بن أبي رباح أنه كان يقدم أبو الزبير لكي يحفظ لهم حديث جابر، كان يقدم أبو الزبير لكي يحفظ لهم حديث جابر. نعم، وإذا كان راوي معروفا بالثقة وأيضا عرف بالإكثار عن هذا الشيخ الذي حدث عنه مثل أبو الزبير عن جابر، فالأصل أن روايته محمولة على السماع والاتصال، هذا هو الأصل، حتى يأتي دليل يدل على خلاف ذلك، وذلك أن يقول أبو الزبير مثلا حدثت ولا أخبرت، نعم، أو يأتي في رواية يذكر واسطة ما بين أبو الزبير وما بين جابر، فهنا يكون أبو الزبير أو هذا الراوي الموصوف بالتدليس يكون هنا قد دلس. وتقدم لنا أن يعقوب بن شيبة السدوسي عندما سأل يحيى بن معين عن المدلس إذا عنعن، فقال: لا يعتد فيما دلس فيه. سأل يعقوب بن شيبة السدوسي، سأل يحيى بن معين عن المدلس إذا عنعن، هل يعتد به أم لا، هل لا بد من التصريح بالتحديث أم لا؟ فقال: لا يعتد فيما دلس فيه، يعني المقصود فيما ثبت أنه دلس فيه، أي هذا الموصوف بالتدليس. وهنا لم يثبت أن أبا الزبير قد دلس في هذا الحديث. وتقدم أن يعقوب بن شيبة السدوسي أيضا سأل علي بن المديني عن نفس السؤال، وهو أن المدلس إذا عنعن هل لابد من أن يصرح بالتحديث؟ فقال علي بن المديني: إذا كان مكثرا من التدليس، يعني إذا كان مكثرا من التدليس لابد هنا أن يصرح بالتحديث حتى نحتج به. وأبو الزبير لم يكن مكسرا من التدليس، أبو الزبير لم يكن مكسرا من التدليس. نعم. الأمر الثالث وهو أن الواسطة ما بين أبو الزبير وما بين جابر في الأحاديث التي لم يسمعها من جابر، لا شك أن أبا الزبير هناك أحاديث لم يسمعها من جابر، وهذه الأحاديث يغلب على الظن أنها هي القليلة أو هي الأقل، وذلك لما تقدم من اشتهار أبو الزبير برواية عن جابر وتتلمذ أبو الزبير على جابر والاكثار من قبل أبو الزبير عن جابر. نعم، فالغالب عليه هو أنه سمع من جابر. نعم، وهناك بعض الأحاديث التي لم يسمعها أبو الزبير من جابر، وكما ثبت في قصة الليث بن سعد أنه عندما سمع من أبي الزبير عن جابر أتى إليه في اليوم الثاني وقال كل هذا سمعته من جابر، قال لا، قال بين لي، فبين له. فلا شك أن هناك حديث لم يسمعها أبو الزبير من جابر، ولكن الواسطة بين أبو الزبير وبين جابر في هذه الأحاديث هو سليمان بن قيس اليشكري، وهو ثقة مشهور من تلاميذ جابر، والدليل على أن الواسطة بينهما سليمان بن قيس أن أبا حاتم الرازي في الجرح والتعديل قال أن فلان وفلان وعد منهم أبو الزبير أنهم أخذوا حديث جابر من زوجة سليمان بن قيس اليشكري، أنه أخذوا صحيفة سليمان بن قيس اليشكري التي كتبها عن جابر أخذوها من زوجته، أخذوها من زوجته، وسليمان بن قيس اليشكري ثقة، وأخذوا هذه الصحيفة من زوجته. نعم، فإذا علمت الواسطة وكانت ثقة فهنا لا تؤثر هذه العنعنة. وهذا مثل رواية حميد الطويل عن أنس، حميد الطويل الغالب أنه سمع من أنس، وهناك حديث لم يسمعها من أنس وإنما سمعها من ثابت بن أسلم البناني، وثابت ثقة ثبت، فإذا رواية حميد عن أنس حتى فيما عنعن فيه يعتبر صحيح، وذلك أنه إذا دلس في هذا الحديث يكون الواسطة بينهما ثابت ابن أسلم البناني وهو ثقة ثبت، وبالتالي لا يعل الخبر بذلك. فأبو الزبير أيضا نفس الشيء، فالأحاديث التي لم يسمعها من جابر الواسطة بينهما سليمان بن قيس اليشكري، فإذا لا يعل الخلاصة، لا يعل الحديث بعنعنة جابر، عفوا، لا يعل الحديث بعنعنة أبو الزبير، لا يعل الحديث بعنعنة أبي الزبير. نعم، هذا ما أردت أن ننبه عليه، وذلك أنه كما ذكرت بالأمس قد مر علينا ولم أتحدث عن هذا. نعم، وأما فيما يتعلق في مقامي هذا فلعلي أتحدث عن الغريب كما وعدت الأخوان فيما سبق، وقلت في الدروس الماضية أو في بعض الدروس الماضية قلت لعلي أتحدث عن الغرابة. نعم، وقبل أن أتحدث عن الغرابة أبين أهمية هذه المسألة وأبين أهمية هذه القضية في علم الحديث. نعم، تجد أن الحفاظ كثيرا ما يستعملون الغريب في الحكم على الحديث، فيقولون هذا حديث غريب أو غريب من هذا الوجه وما شابه ذلك، وتجدون في الجامع لأبي عيسى الترمذي الكثير من الأحاديث التي حكم عليها بالغرابة، إما أن يحكم عليها بأنها صحيحة غريبة، وذلك بأن يقول هذا حديث حسن صحيح غريب، وهذا كثير ما يقوله، أو يقول هذا حديث حسن غريب، أو يقول هذا حديث غريب، أو يقول غريب من هذا الوجه. فتجدون في الجامع لأبي عيسى الترمذي الكثير والكثير من الأحاديث التي حكم عليها بالغرابة، إما مع الصحة وإما مع الحسن، يعني يقول صحيح غريب أو حسن غريب، وإما أن يقول هذا حديث غريب فقط بدون أن يقرن ذلك بالصحة أو بالحسن. نعم. وكذلك أيضا مثلا الطبراني في معجمه الأوسط وفي معجمه الصغير كثيرا ما يقول لم يروي هذا الحديث إلا فلان، تفرد به فلان، أو مثلا أبو بكر البزار كثيرا أيضا ما يقول في كتابه المسند تفرد بهذا الحديث فلان، لا نعرف هذا الحديث إلا من طريق فلان، أو لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه. فالحفاظ أكثر من الحكم على الأحاديث بالغرابة، فلا بد أن يعرف ما المقصود بالغريب. وأيضا مما يدل على أهمية الغريب أن أهل العلم قد حذروا أيضا من الغريب، فمثلا روى الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية عن إبراهيم النخعي أنه قال كانوا يكرهون غريب الكلام وغريب الحديث، وذكر ذلك أيضا أبو داود عن إبراهيم النخعي في رسالته لأهل مكة، ولكنه لم يسند هذا عن إبراهيم النخعي بخلاف الخطيب البغدادي فإنه أسند ذلك عن إبراهيم النخعي. نعم. وقال الإمام أحمد قال شر الأحاديث الغرائب التي لا يعتمد عليها ولا يحتج بها، فقال شو الأحاديث الغرائب التي لا يعتمد عليها ولا يحتج بها أو نحوها العبارة. وقال أيضا الإمام أحمد قال لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإن عامتها مناكير، فإن عامتها مناكير وعن الضعفاء. نعم. وقال أبو داود في رسالته لأهل مكة قال أن الغالب على حديث كتاب السنن أنها مشاهير، ثم قال والفخر بها أنها مشاهير، قال والفخر بها أنها مشاهير، فإنه لا يحتج بالحديث الغريب وإن كان قد رواه مالك أو يحيى بن سعيد، ويعني بيحيى بن سعيد القطان لأنه قرنه مع مالك، ولا يعني به يحيى بن سعيد الأنصاري لأنه في طبقة شيوخ مالك. قال فإن الحديث الغريب لا يحتج به وإن كان قد رواه مالك أو يحيى بن سعيد أو غيرهم من أئمة الثقات، وإذا وجدت من يحتج بالغريب فإنه يطعن عليه ولا يطعن بأحد احتج بحديث مشهور متصل صحيح. نعم. وقال أيضا الإمام أحمد رحمه الله قال إذا سمعت أهل الحديث يقولون هذا حديث غريب أو فائدة فاعلم أنه خطأ، أو دخل حديث في حديث أو إسناد في إسناد، إما قال دخل حديث في حديث أو إسناد في إسناد، أو خطأ من هذا المحدث أو ليس له إسناد، وإن كان قد رواه شعبة أو سفيان، وإن كان قد رواه شعبة أو سفيان. نعم. فإذا هؤلاء الأئمة قد حذروا من الأحاديث الغريبة، ولذلك من ألف في المصطلح تكلموا عن الغريب من الحاكم، ومن كذلك أيضا الخطيب البغدادي، وقبلهم أبو عبد الله بن مندة، نعم، وغيرهم من أهل العلم. وتلاحظون في هذه الأوقات المتأخرة تجدون نادرا من يشتغل بالحديث ويحكم على الحديث بأنه غريب. هذا أنا شيء لا أعرفه عند من تأخر إلا فيما ندوا، يعني إما يقولون هذا حديث صحيح أو حديث حسن أو حديث ضعيف، ولا نسمع أنهم يتحدثون عن الغريب ولا يتكلمون عليه، مع أن الغريب له دخل في صحة الحديث وضعفه كما ذكرت قبل قليل، له دخل في صحة الحديث وضعفه كما ذكرت قبل قليل. وكما ذكرت فيما سبق أن الترمذي عندما يقول عن حديث ما بأنه حديث غريب هذا ضعيف، بل شديد الضعف. إذا قال أطلق هذا حديث غريب يكون هذا الحديث شديد الضعف. وكما تقدم أن الإمام أحمد قال شوغ الحديث الغرائب التي لا يحتج بها ولا يعتمد عليها. نعم، وكما تقدم في كلام تلميذه أبو داود أن الحديث الغريب حتى لو كان رواه مالك ويحيى بن سعيد تجد أن هناك من يطعن على من احتج بهذا الحديث الغريب، وأن أبا داود افتخر بأن كتابه السنن الغالب ما فيه أنه من الأحاديث المشهورة، وقال هذا هو الفخر بأنها أكثرها من الأحاديث المشهورة. فأقول أن الغريب لا شك له دخل كبير في صحة الحديث وفي ضعفه، له دخل في الحكم الحديث تصحيحا وتضعيفا، ومع ذلك لا نجد عند من تأخر أنهم يحكمون الحديث بالغرابة إلا ما ندوا. وهذا من الأمور التي يتميز بها مذهب المتقدمين عن المتأخرين، أو مذهب من تقدم عن من تأخر، وأن من تقدم كما تقدم كثيرا ما يستعملون في الحكم على الحديث كلمة الغريب، وأن الحديث في كثير من الأحيان يرد من أجل الغرابة التي وقعت في إسناده أو في متنه كما سوف يأتي بمشيئة الله. فمن الأمور التي تميز مذهب المتقدمين عن المتأخرين هو قضية الغرابة، وأن كثيرا من المتأخرين لا يستعمل هذا الشيء ولا يعرج عليه. فهذا كله مما يدل على أهمية هذه القضية، وأنه لا بد من معرفة هذه المسألة. نعم، فأقول أن الغريب هو من حيث اللغة هو المنفرد عن غيره، الغريب من حيث اللغة هو المنفرد عن غيره. وأما من حيث الاصطلاح فالحديث الغريب هو الحديث الذي له إسناد فرد، أو وقعت الغرابة في إسناده أو في متنه أو في كليهما، في الإسناد وفي المتن. هو الحديث الذي وقع فيه الغرابة، أو الحديث المنفرد عن غيره، هو الحديث المنفرد عن غيره بالإسناد أو المتن أو بكليهما. نعم، أذكر الآن أقسام الغريب ثم أتحدث عن حكم هذه الأقسام. فأقول أن الحديث الغريب ينقسم إلى قسمين: غريب من حيث الإسناد وغريب من حيث المتن، غريب من حيث الإسناد وغريب من حيث المتن. أما الغريب من حيث الإسناد فهو أيضا ينقسم إلى قسمين: إما أن تكون هذه الغرابة مطلقة، وإما أن تكون هذه الغرابة نسبية. إما أن تكون هذه الغرابة مطلقة، وإما أن تكون هذه الغرابة نسبية. والغرابة المطلقة أيضا هذا ينقسم إلى قسمين. نعم، الغرابة المطلقة أيضا هذا القسم ينقسم إلى قسمين: إما أن تكون إما أن تكون هذه الغرابة في الطبقات المتقدمة من الإسناد، أو تكون في الطبقات المتأخرة من الإسناد. إما أن تكون هذه الغرابة في الطبقات المتقدمة من الإسناد، أو تكون هذه الغرابة في الطبقات المتأخرة من الإسناد. نعم. ثم أن هذه الغرابة إما أن يعرف هؤلاء الرواة برواية بعضهم عن البعض الآخر، أو لا يعرف برواية بعضهم عن البعض الآخر. نعم. وأما ما يتعلق بالغرابة النسبية لعلي أرجع الحديث عنها إلى وقت آخر، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالغرابة من حيث المتن، لأن قد يطول بنا الكلام، فلعلي يتحدث عن الغرابة المطلقة، والتي كما ذكرت هي على قسمين: إما غرابة تكون في الطبقات المتقدمة من الإسناد، أو في الطبقات المتأخرة من الإسناد. نعم. أما الغرابة التي تكون في الطبقات المتقدمة من الإسناد، فهذا إما يكون في الصحابي، وإما يكون في التابعي، وإما يكون في تابع التابعي، وهلما جور. نعم. فبالنسبة للغرابة المتقدمة في الإسناد كما ذكرت، إما يكون في الصحابي أو يكون في التابعي. والغرابة التي تكون في الطبقات المتأخرة من الإسناد، فهي أن تكون في طبقة أحمد وابن معين مثلا وابن المديني ومن أتى من بعدهم، ومن أتى من بعدهم. نعم. أما الغرابة التي تكون في الطبقات المتقدمة من الإسناد، فهذه على قسمين: إما أن يعرف هؤلاء الرواة برواية بعضهم عن البعض الآخر، أو لا يعرف، وهذا هو القسم الثاني، هذا هو القسم الثاني. نعم. وسوف يأتي التمثيل على هذا. فأقول الغرابة التي توجد في الطبقات المتقدمة في الإسناد، إما أن تكون في الصحابي، ومن تكون في التابعي. فمثال الغرابة التي تكون في الصحابي ما رواه جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، وتفرد بروايته أنه بايع الرسول عليه الصلاة والسلام على إقام الصلاة وعلى إيتاء الزكاة وعلى النصح لكل مسلم. هذا الحديث تفرد بروايته من الصحابة جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه. وإن جاء طبعا حديث النصيحة وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يتعلق بالصلاة والزكاة إلى غير ذلك كما هو معلوم، لكن هذا اللفظ بهذا السياق تفرد به جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه من الصحابة. وقد رواه عن جرير جمع من التابعين، منهم قيس بن أبي حازم كما في الصحيحين، خرج البخاري ومسلم هذا الحديث من طريق قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي، ومنهم زياد بن علاقة أيضا روايته في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي، ومنهم عامر بن شواحيل الشعبي وروايته في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي، وقد رواه أيضا غيرهم في خارج الصحيحين، منهم أبو وائل، ومنهم كذلك عبد الله بن عميرة، وغيرهم ممن روى هذا الحديث عن جرير بن عبد الله البجلي. فهذا مثال الحديث الذي تفرد برواية صحابي عن باقي الصحابة، وهذا كثير. الحديث الذي يتفرد به صحابي أو تابعي، هذا كثير، هذا كثير. نعم. وهذا لا شك، لا يعني إذا صح الإسناد إلى الصحابي فيكون الحديث صحيح، إذا صح الإسناد إلى الصحابي فيكون الحديث صحيح، وهذا إجماع بين أهل الحديث، هذا إجماع بين أهل الحديث، صح الإسناد إلى الصحابي فلا شك أن هذا الحديث يكون صحيحا. لكن لا شك أن الحديث الذي يرويه اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وهكذا من الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون أصح وأصح. فمثلا حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعد من النار، هذا كما تعلمون رواه جمع كثير وكبير، حتى قيل أنه رواه نحو 70 صحابي أو أكثر من 60 صحابي. وللطبراني جزء صغير في تتبع روايات الصحابة الذين رووا هذا الحديث وقد طبع هذا الجزء. نعم، فأقول أن الحديث الذي تفرد به الصحابي هذا كثير، والإسناد إذا صح إلى الصحابي يكون الحديث صحيح، وهذا إجماع ما فيه خلاف بين أهل العلم، إلا شيء جاء عن الحاكم فيما يتعلق بطريقة البخاري ومسلم في رواية الحديث. نعم، فذكر الحاكم أن الشيخين يشترطون أن يكون الحديث قد رواه اثنان، لكن الحاكم أخطأ في هذا. ونفس الحاكم ذكر أن البخاري ومسلم قد رووا عن جمع من الصحابة ولم يروي عنهم إلا الواحد من التابعين، لم يروي عنهم إلا الواحد من التابعين. نعم، وإن كان هذا الذي ذكره الحاكم لا ينطبق تماما على الذي ذكرت قبل قليل، فأقول أن الحديث إذا صح الإسناد إلى الصحابي وإن كان لم يرويه إلا صحابي واحد فهذا لا شك صحيح بالإجماع. مثال على الحديث الذي يرويه التابعي ويتفرد به، مثال على الحديث أريد أن أمثل الآن على الحديث الذي يرويه التابعي ويتفرد به الحديث. نعم، مثال على ذلك ما رواه عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الولاء وعن هبته، نهى عن بيع الولاء وعن هبته. هذا الحديث تفرد به عبد الله بن دينار من باقي أصحاب عبد الله بن عمر، وحتى قال الإمام مسلم في صحيحه عندما خرج هذا الحديث قال الناس عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث. وعندما روى هذا الحديث الترمذي من طريق عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. نعم، وأيضا ذكر أن عبد الله بن دينار تفرد به عن عبد الله بن عمر وغيرهم من أهل العلم. نعم، وهذا الحديث قد خرجه الشيخان، هذا الحديث قد خرجه الشيخان. نعم، وقد تكلم فيه الإمام أحمد، تكلم في هذا الحديث الإمام أحمد وقال أن الذي يعرف عن عبد الله بن عمر من رواية نافع عن عبد الله بن عمر هو غير هذا، ليس هو هذا اللفظ، نعم، وقد جاء عن نافع عن ابن عمر هذا اللفظ موقوفا عليه، فقال فيما رواه نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال نهى عن بيع الولاء وعن هبته، أن عبد الله بن عمر نهى عن بيع الولاء وعن هبته. نعم، فهذا الحديث قد تفرد به عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر مرفوعا، وجاء من حديث نافع موقوفا على عبد الله بن دينار، وقد تكلم فيه الإمام أحمد، ولكنه حديث صحيح، ولكنه حديث صحيح، كما تقدم أن البخاري ومسلم قد رويا هذا الحديث. ورواية نافع عن عبد الله بن عمر هذا الخبر موقوف عليه لا يعل بها رواية عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر مرفوعا، وإن كان الحافظ بن رجب في شرح العلل قال هذا مما يعلم به رواية عبد الله بن دينار، يعني كون جاء عن نافع عن ابن عمر موقوفا قال ابو رجب هذا مما يعلم به رواية عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر هذا الحديث مرفوعا، فأقول لا يعلم به، وذلك أن رواية نافع عن عبد الله بن عمر موقوفا، رواية نافع عن عبد الله بن عمر هذا الحديث موقوفا عليه، هذا يؤيد رواية عبد الله بن دينار، وذلك أن هذه الرواية الموقوفة لها حكم الرفع لا تقال من قبل الرأي، فابن عمر لا يقول أو لا ينهى عن بيع الولاء وعن هبته إلا بتوقيف، لا ينهى عن بيع الولاء وعن هبته إلا بتوقيف. وكيف وقد جاء من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا؟ فإذا رواية نافع عن ابن عمر لا تعل رواية عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، هذا الحديث مرفوعا. نعم. مثال آخر على الحديث الذي يكون فيه التفوض في طبقة أتباع التابعين، ما رواه الإمام مسلم من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام، أو عندما كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام يحفرون الخندق، عرضت لهم صخرة وأنهم ما استطاعوا على كسر هذه الصخرة، فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فأمر بالرش عليها، يعني رش شيء من الماء عليها، ثم ضربها عليه الصلاة والسلام فكسرها. ثم ذكر قصة طويلة في هذا الحديث. هذا الحديث كما قال أبو عبد الله الحاكم أن سفيان بن عيينة قد تفرد به عن عمرو بن دينار، وعمرو بن دينار تفرد به عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. وقد خرج الإمام مسلم في صحيحه من طريق سفيان بن عيينة. نعم. فهذه أمثلة على الأحاديث التي وقع فيها التفوض، إما في الصحابي وإما في التابعي وإما في طبقة أتباع التابعين. وأيضا هذه الأمثلة كلها يعرف من تفوض برواية عن الآخر، سفيان بن عيينة يعرض برواية عن عمرو بن دينار، وعمرو بن دينار يعرض برواية عن جابر بن عبد الله، وكذلك أيضا عبد الله بن دينار يعرض برواية عن عبد الله بن عمر، وهكذا. فهؤلاء يعرفون برواية عن من رووا عنهم. نعم. ولعلي أذكر مثالا على الأحاديث التي يحصل فيها تفوض ولا يعرف رواية بعض من تفوض عمن روى عنه. مثال على هذا ما رواه، وهذا المثال قد ذكرته بالأمس، ما رواه الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصح أن يرى منها إلا وجهه وكفيه. هذا الحديث كما ذكرت بالأمس قتادة لا يعرف برواية عن خالد بن دريك. أنا أمس ذكرت، نعم، قتادة لم يصرح بالتحديث عن خالد بن دريك، نعم، وهو لم يصرح، ولا يعرف أيضا برواية عن خالد بن دريك، وليس له إلا خبر آخر عن خالد بن دريك غير هذا الخبر فيما أعلم. ولا يعرف أن قتادة قد التقى بخالد بن دريك وسمع منه. وخالد بن دريك لا يعرف برواية عن عائشة، وليس له فيما أعلم إلا هذا الخبر. وكما تقدم لنا أن أبا داود وأبا حاتم الرازي ذكر بأن خالد بن دريك لم يسمع من عائشة فهو منقطع. خالد بن دريك لم يسمع من عائشة فهو منقطع، وذكرت فيما سبق العلة التي يعل بها هذا الحديث. فقتادة لا يعرف برواية عن خالد بن دريك، وخالد بن دريك لا يعرف برواية عن عائشة ولم يسمع منها. فهذا الحديث حديث منكر ولا يصح، هذا الحديث حديث منكر ولا يصح، وفيه علل أخرى كما ذكر. وطبعا سعيد بن بشير يعرف برواية عن قتادة ولكنه ضعيف، سعيد بن بشير. والوليد بن مسلم أيضا يروي عن سعيد بن بشير ولكنه لم يصرح بالتحديث. نعم. ولكن أردت أن نستشهد على رواية قتادة عن خالد بن دريك وهو لا يعرف برواية عنه، ورواية خالد بن دريك عن عائشة وهو لا يعرف برواية عنها. فهذا الحديث حديث منكر ولا يصح، هذا الحديث حديث منكر ولا يصح. والشاهد الذي رواه البيهقي أيضا هو الشاهد الذي رواه البيهقي لهذا الحديث وكذلك أيضا لا يصح. نعم. نعم. وأذكر مثالا آخر على التفوض الذي يكون في الطبقات المتأخرة، أذكر مثالا هذا التفوض في الطبقات المتقدمة نوعا ما، أذكر مثالا على التفوض الذي يكون في الطبقات المتأخرة. وسوف يأتي بمشيئة الله أن التفوض الذي يكون في الطبقات المتأخرة هذا الغالب أنه لا يصح، الغالب أنه لا يصح، بخلاف الطبقات المتقدمة فإن فيه تفصيل سوف يأتي بمشيئة الله. مثال على التفوض الذي يكون في الطبقات المتأخرة ما رواه قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن جابر عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك كان إذا دخل وقت الظهر قبل أن يرتحل جمع جمع تقديم، قدم العصر وجمعها مع الظهر جمع تقديم ثم ارتحل، وإذا ارتحل قبل دخول وقت الظهر أخر الظهر إلى العصر وجمع جمع تأخير وجمع جمع تأخير، وإذا ارتحل قبل أن يدخل عليه المغرب أخر المغرب إلى العشاء وجمع جمع تأخير، وإذا دخل عليه المغرب قبل أن يرتحل قدم العشاء وجمع جمع تقديم، قدم العشاء وجمع جمع تقديم. نعم هذا الحديث تفرد به قتيبة بن سعيد عن الليث وقد ضعفه الحفاظ، فحتى قال الحاكم هذا حديث موضوع، وقتيبة بن سعيد ثقة مأمون، قال الحاكم في معرفة علوم الحديث هذا حديث موضوع وقتيبة بن سعيد ثقة مأمون، وقال الذهبي أن النسائي لم يخرج هذا الحديث وأنه امتنع من تخريجه لنكارته. نعم وعندما خرج أبو عيسى الترمذي قال هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا عن قتيبة، ثم قال هو حديث غريب وبين علته كما سوف يأتي، بين علة أبو عيسى الترمذي كما سوف يأتي، وذكرت أن الغريب عند أبو عيسى الترمذي يعني تضعيف، فهذا الحديث حديث منكر ولا يصح، هذا الحديث حديث منكر ولا يصح، وقد كما ذكرت على كبار الحفاظ. نعم وجه النكارة في هذا الحديث أن هذا الحديث تفرد به قتيبة بن سعيد وهو ممن تأخرت في عام 40 و200 من شيوخ أصحاب الكتب الستة، فلا يمكن أن يحصل التفوض في الطبقات المتأخرة كما سوف يأتي بمشيئة الله، أقول التفوض لا يحصل في الطبقات المتأخرة كما سوف أبين بمشيئة الله، فهذا الحديث لذلك تتابع الحفاظ على إنكاره ورده. وهذا الحديث له علة، وذلك أن الصحيح في هذا الحديث هو ما رواه مالك في موطئه عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل أن الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك كان يجمع ما بين الظهر والعصر وما بين المغرب والعشاء، وليس فيه التفصيل الذي تقدم ذكره في رواية قتيبة عن الليث، وإنما اللفظ الصحيح هو هذا، وهذا الإسناد صحيح الذي رواه مالك عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل، ورواه كذلك أيضا الإمام مسلم في صحيحه، رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث قوة بن خالد وأيضا غيره عن أبي الزبير، من حديث قوة بن خالد وغيره عن أبي الزبير به، ورواه سفيان الثوري عن أبي الزبير ورواية سفيان الثوري عند ابن ماجه، فروا هذا الحديث جمع عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل باللفظ الذي ذكرته قبل قليل، ورواه هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل باللفظ الذي رواه به قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد، ورواية هشام بن سعد خطأ، وذلك أنها خطأ لثلاثة أمور: الأمر الأول أن هشام بن سعد له أوهام وأخطاء، وهو حسن الحديث، حسن الحديث ما لم يخالف، وهنا قد خالف، فهشام بن سعد له أوهام وأخطأ. الأمر الثاني أنه قد خالف من هو أوثق وأحفظ منه، وهم مالك وسفيان الثوري وقوة بن خالد وغيرهم ممن هم أوثق من هشام بن سعد. ثالثا أنه قد خالف من هو أكثر منه عددا، فهؤلاء الثلاثة ومن معهم أكثر عددا من هشام بن سعد، فرواية هشام بن سعد خطأ. ممن روى هذا الحديث عن هشام بن سعد الذي هو حديث خطأ رواه عنه الليث بن سعد. فالعلة من هشام بن سعد وليس من الليث بن سعد. رواه عن الليث بن سعد قتيبة كما تقدم، ولكن قتيبة أخطأ فجعل بدل أبو الزبير، جعل بدل أبو الزبير يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل. فهذا هو علة هذا الحديث، هذا هو علة هذا الحديث، وقد بينها الترمذي وغيره، وقد بينها الترمذي في كتاب الجامع وغيره، ذكرناه وما ذكر. نعم، فأقول أن هذا المثال الذي ذكرته مثال على التفاوت الذي يكون في الطبقات المتأخرة، ولذلك قال الذهبي في كتابه الموقظة، قال إذا تفود التابع الثقة بحديث هذا يكون صحيحا، وإذا تفود التابع عن التابعي يقال عنه غريب صحيح، يقال عنه غريب صحيح، وإذا تفود تابع التابعي يعني تابع التابعي يقال عنه غريب وفرد، يقال عنه غريب وفرد. وإذا تفوض من هو في طبقة مشايخ الأئمة، ويقصد بذلك مشايخ أحمد بن المدين وبن معين وأمثالهم، أو مشايخ أصحاب الكتب الستة، قال فهذا لا يصح ولا يكاد يوجد، فقال هذا لا يكاد يوجد، وذكر عبارة أنها ذكر تقريبا أنه لا يصح، قال وأن الأئمة يسمون هذا منكر، وأن الأئمة يسمون هذا منكر، بل أن بعض الأئمة يحكمون على تفوض حفص بن غياث وهشيم، وهم ليسوا من طبقة مشايخ أصحاب الكتب الستة، وإنما بين هؤلاء وبين أصحاب الكتب الستة رجل، هم من طبقة مشايخ أصحاب الكتب الستة، هم من طبقة مشايخ أصحاب الكتب الستة، عفوا، هم من طبقة مشايخ أصحاب الكتب الستة، يعني مثلا الإمام أحمد شيخ لمسلم شيخ البخاري ولمسلم ولأبي داود، وأما النسائي والترمذي وابن ماجه فلم يروا عن الإمام أحمد مباشرة، وإنما رووا عنه بالواسطة. فالإمام أحمد من شيوخه شيء، الإمام أحمد من شيوخه شيء، فقال الذهبي إن طبقة حفص بن غياث وهو شيء من بعض الأئمة يعدون تفوض هؤلاء منكر، وأما من بعدهم فيحكمون عليه بأنه منكر، يعني طبقة أحمد بن المدين وابن معين إذا حصل التفاوض عندهم هذا يعتبرون منكر. ومثل على هذا بتفاوض عثمان بن أبي شيبة وهو من إقان أحمد وأبو سلمة التبوذكي، وأبو سلمة التبوذكي وهو أيضا من شيوخ أصحاب الكتب الستة، من شيوخ أبي داود وغيره. نعم، فهذه بعض الأمثلة على ذلك. أذكر الأحكام التي تتعلق بالتفوض أو هذا النوع من التفوض الذي ذكرته قبل قليل، أقصد الأحكام أي من حيث الصحة والضعف، فأقول أن التفوض منه ما هو صحيح، الغريب منه ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف، الغريب منه ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف.